القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. عن الموسيقي عبد الفتاح منسي تدور حلقة اليوم. ولد عبد الفتاح منسي عام 1924، بدأ العزف على آلة القانون وهو في سن 6 إلى سن 8 من عمره بجانب البيانو. أسس فرقة الموسيقى العربية وهو أول من أدخل المصاحبة الهارمونية للنغم على آلة القانون، وله معزوفات ساحرة. سماه الموسيقار محمد عبد الوهاب أسطول القانون. توفي عبد الفتاح منسي عام 1990. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى هذه المقطوعة الموسيقية والتي تحمل عنوان جميلة. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.